بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في تكملة هذه الدروس المتعلقة بشرح رسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نبدأ الآن في قراءة المتن الذي توقفنا عليه. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الأصول الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأصول الشيء هي قواعده، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح فهو الشيء الذي له فرع. ويطلق الأصل على أربعة أشياء: الأول على الدليل، وهذا في الغالب كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي أن دليل هذه المسألة هو الكتاب والسنة. الثاني يطلق على الراجح من الأمرين كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. الثالث يطلق على القاعدة المستمرة كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل. الرابع يطلق على المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس. إذن من أصول أهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى سلامة قلوبهم على الصحابة، يعني سلامتها من الغل والحقد والبغض والعداوة تجاههم رضي الله تعالى عنهم، وأيضا سلامة ألسنتهم من الطعن واللعن والوقيعة فيهم ونحو ذلك كما يفعله الرافضة والخوارج. وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وأيضا الكف عما شجر بينهم. لماذا؟ لأنهم خير القرون، لأنهم خير القرون، ولا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب، وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلا يبارون في الفهم ولا يجارون في العلم، فكل علم وخير وصل إلينا ووصل لجميع المسلمين هو بسببهم. قال الله تعالى عنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في هذه الآية دلالة ظاهرة على الرد على من ضل السبيل من الرافضة والخوارج ونحوهم. فإن قلت ما المراد بالصحابي؟ فالجواب على ذلك أن يقال الصحابي اختلف في تعريفه، لكن القول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم هو أن يقال بأن الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة على الراجح. واعلم أن كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول ثقات، لا يفتش عن عدالة أحد منهم، وهذا بالإجماع كما قال ابن عبد الصلاح وابن عبد البر وغيرهم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله جل وعلا لهم فيما أنزله على رسوله بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيضا وصفهم الله جل وعلا في قوله: والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآيات، أي كما وصف أتباعهم بإحسان بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. من المراد؟ إذن قوله والذين جاءوا من بعدهم المراد بهم من؟ التابعون الذين أتوا بعد المهاجرين والأنصار. فهؤلاء يقولون ربنا اغفر لنا، أي يسألون الله جل وعلا المغفرة لهم ولإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان، والمراد بهم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من جاء بعد الصحابة يسأل الله جل وعلا المغفرة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على فضلهم. وقوله رحمه الله عندما ذكر قوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لا تجعل في قلوبنا بغضا وحسدا وغشا للذين آمنوا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. أي أن هذه الثلاث المذكورة في الحديث تنفي الغلة عن القلب، فلا يبقى فيه معها غل ولا غش، وهذا بخلاف أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا للأئمة والأمة. وإذن هذه الآية فيها الدلالة الظاهرة أن من جاء بعد الصحابة يدعو لهم، وأيضا يسأل الله جل وعلا ألا يكون في قلوبه غلا للذين آمنوا. كما تقدم بيانه، وهذا كما قلنا بخلاف أهل البدع. هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام وعلقنا عليها فيها الحث على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار، وأن من صفات هؤلاء المؤمنين سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض والبغض لإخوانهم المؤمنين، كما في الصحيحين حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله في الآية: ربنا إنك رؤوف رحيم، أي أن الله جل وعلا ذو رأفة عظيمة، والرأفة تعتبر أشد الرحمة، وهي أبلغ من لفظ الرحيم. تضمنت أيضا هذه الآية الثناء على المهاجرين والأنصار، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمر الله جل وعلا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون، وهذا فيه دلالة ظاهرة على فضلهم رضي الله تعالى عنهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أمرتم بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، ثم قالت: سمعت نبيكم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها، رواه البغوي. ونص كثير من أهل العلم على خطر من تعرض للصحابة، ومن هؤلاء ابن كثير رحمه الله يقول: فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، ويقصد بذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله. ثم قال: وهذا يدل على أن هذه الطائفة عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في تفسيره. وقد ذكر بعض العلماء أن الرافضة ليسوا من فرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن باستقراء ما هم عليه الآن من الغلو في أهل البيت والبناء على قبورهم وإظهار اللعن والسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسفاهات أخرى يمجها العقل والدين، يعلم الناظر في حالهم أن هذه الطائفة لا سيما الاثنى عشرية منهم ليست من الإسلام في شيء، ولذلك صرح بعض العلماء بتكفيرهم لسبهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإمام هذه الطائفة الخبيثة معروف، وهو رجل منافق يهودي الأصل، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو قد ادعى الإسلام من باب الحيلة وسعى جهده لتفريق وتشتيت الكلمة، وقد نال بعض ما يريد بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث كان سبباً رئيسياً في ذلك. ثم أظهر الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، والقصة مشهورة. والخلاصة هي أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة يدور حول ثلاثة أمور: أولها الإيمان بكونهم عدولاً خياراً، وأنهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب اعتقاد هذا كما جاء عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. الثاني وجوب سلامة الألسن والقلوب نحوهم رضي الله تعالى عنهم. الثالث الإيمان بدرجاتهم وفضائلهم. الثابتة لهم سواء جماعات كأهل بدر أو فرادى كأبي بكر وعمر وعثمان ونحوهم رضي الله تعالى عنهم. هذه هي الخلاصة نحوهم. وقد تقدم الحديث السابق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا عدة خصال، منها أنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أنهم عاصروا الوقائع، الثالث أنهم عايشوا الوحي، الرابع أن هذا الوحي قد زكاهم وأثنى عليهم، الخامس أنهم نصروا هذا الدين وبلغوه إلينا غضا طريا، إلى غير ذلك من الخصال. وجاء الشرع أيضا بوصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالانقياد والطاعة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث في الصحيحين، قد رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالدي بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، يعني بعض الأمور التي تحصل يعني بين الناس، فسبه خالد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث انفرد الإمام مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، هذا من باب الفائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي. طبعا قولنا انفرد مسلم يعني أن مسألة السب تحتاج إلى نظر، يعني كون البخاري يعرض عنها ولا يذكرها، فالمسألة تحتاج إلى بحث وتحرير من جهة ثبوتها وعدم ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أيضا أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته عليه الصلاة والسلام ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أيضا أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة، ومن هؤلاء خالد. يعني فرق بين من كان أسلم قبل الحديبية مثل عبد الرحمن بن عوف، ومن أسلم بعد الحديبية وبعد المصالحة كخالد بن الوليد. ففرق بين من تقدم إسلامه وبين من تأخر إسلامه إلى فتح مكة. والمقصود أنه نهى عليه الصلاة والسلام، نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم في الصحبة وفيما لم يشاركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال من مع الصحابة؟ يعني لا يتساوى الصحابي وغيره من بعده ممن لم يكن من الصحابة. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تسبوا، يعني لا تشتموا، وقوله مثل أحد هو الجبل المعروف في المدينة، وسمي بذلك لتوحده من الجبال كما ذكر ذلك السهيلي. وقوله مد، المد هو المكيال المعروف، والنصيف هو النصف من الشيء. والمراد بالحديث أن غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من الثواب، يعني ما بلغ مد، يعني قدر أن يتصدق أحد الصحابة بالمد ولا نصيفه. يعني لو أنفقت أنت بقدر جبل أحد ذهب لا يساوي ما ينفقه الصحابي بقدر المد ولا نصف المد. الصحابي له فضل حتى لو كان أقل منك في الإنفاق. وفي هذا دليل على تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولعنهم، وأن هذا يعتبر من كبائر الذنوب. فالحديث صريح في ذلك، واللعن أعظم من السب، إلى غير ذلك من الأدلة. يقول بعض السلف رحمه الله عندما نقل قول عمر بن عبد العزيز أنه سئل قال بعض السلف لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، يعني هذا شخص يقارن يقول أيهم أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فرد هذا العالم عليه وقال لغبار في أنفي، معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. وسبب تفضيل نفقتهم، يعني نفقة الصحابة على غيرهم، أنها كانت في وقت الضنك. يعني قد يقول لماذا فضلت نفقة الصحابة على غيرهم؟ الجواب على ذلك أن يقال أن نفقة الصحابة كانت في وقت الضنك والضيق بخلاف غيرهم، ولأنها كانت في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم في من بعدهم، كما قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نقرأ الآن ونكمل ما توقفنا عليه. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع. نعم يكفي. أهل السنة والجماعة يأخذون فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في ذلك من الإجماع، ولا يتعدون ذلك إلى غيره، وهذا فيه رد على الروافض الذين عادوا الصحابة وكفروهم، وأيضا فيه رد على النواصب الذين عادوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله جل وعلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعدهم الجنة كما قال جل شأنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال أيضا جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية. والأحاديث كثيرة أيضا الدالة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها ما في الصحيحين من حديث عمران وعبد الله بن مسعود وغيرهم، خير القرون قرني إلى آخر الحديث. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا، عفوا هذا الحديث رواه ابن عباس نعم لكنه موقوف عليه، نقول روى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلم قام أحدهم ساعة، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. ولا دل على فضل الصحابة كثيرة لا يشك فيها ولا يرتاب عليها إلا زائغ ومارق، فلا شك إذن أنهم حازوا قصبات السبق واستولوا على الأمد وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وخصال الخير ما لم يبلغه أحد، فالسعيد إذن من اتبع صراطهم واقتفى آثارهم. تالله لقد نصروا الدين ووطدوا قواعد الملة وفتحوا القلوب والأوطان وجاهدوا في الله جل شأنه حق جهاده، فرضي الله عنهم وأرضاهم. في كلام المصنف رحمه الله تعالى دلالة على جواز المفاضلة بين الصحابة، يعني دائما يأتي سؤال يقول هل يجوز أن أفضل بعض الصحابة على بعض؟ نقول نعم يجوز ذلك، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على هذا، والأدلة أيضا تدل على ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم. فعند أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان، ثم أحد، ثم بقية الصحابة، ثم يأتي بعد ذلك باقي الأمة، والأمة هذه أفضل من سائر الأمم، كما يقول ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجاء أيضا في الحديث أنتم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، هذا تقدم الكلام عليه، لكن نقول يعني باختصار إن أهل السنة والجماعة يفضلون من أنفق وأنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على غيرهم، وهؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار، وهم المذكورون في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، قال ربنا جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي لا يستوي في الأجر ولا في الثواب من أنفق ماله في سبيل الله ونصرة رسوله قبل الفتح ومن أنفق بعده، فلا يستوي هذا مع ذاك. لماذا؟ لأن كما قلنا أن الإنفاق قبل الفتح كان في حال شدة وضعف، فلم يكن يؤمن في ذلك الوقت إلا الصديقون، أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا. والمراد هنا بالفتح هو صلح الحديبية كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، والحديبية هي موضع أو هو موضع قرب مكة، وهي يعني الحديبية قرية صغيرة بعض منها في الحرم وبعض منها خارجه، وسميت بذلك قيل نسبة لرجل صباغ كان يسكن بجوار بئر، وقيل بسبب بئر ماء كانت موجودة في ذلك المكان، وهذا هو الأشهر. وفي صحيح البخاري رضي الله عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: هو صلح الحديبية. وعن البراء أنه قال: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلح الحديبية: أفتح هو؟ قال: نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل العلم على أنه أنزل فيه، يقصد ماذا؟ يقصد صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول رحمه الله. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. ثم بيّن رحمه الله أن ما قيل من أن السابقين هم من صلى إلى القبلتين بأن هذا كلام ضعيف، وقد أطال الكلام في رد هذا القول في كتابه منهاج السنة النبوية. فالفتح الوارد في الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا محل خلاف، قيل أنه فتح مكة، وقيل أنه فتح خيبر، وقيل أنه صلح الحديبية. والأقرب أن هذه الإطلاقات كلها صحيحة من جهة العموم، لكن من جهة الخصوص والمقصود بالآيات المتعلقة بتفضيل بعض الصحابة الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح على من كانوا بعدهم، هم من كانوا في صلح الحديبية. وهذا كما قلنا هو يعني قول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح إلى آخر الآيات، عدة فوائد. الأولى أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان، يعني الزمان له أثر في يعني تفاضل الصدقات وبقية الأعمال الصالحة، وأيضا المكان، الزمان مثل رمضان والمكان مثل مكة. من الفوائد أيضا فيها دلالة على فضل النفقة في سبيل الله. الثالث فيها دلالة على فضل الجهاد في سبيل الله. الرابع فيها دلالة على تفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم بيانه. الخامس من الفوائد واستدل به ابن حزم رحمه الله، بل قطع بذلك، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل الجنة، هذا ذكره ابن حزم رحمه الله. وقوله قول المصنف رحمه الله: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، نقول من منهج أهل السنة والجماعة في الموازنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو أنهم يقدمون المهاجرين على الأنصار لما فضلهم الله جل وعلا به من المنزلة والشرف، والتقديم أيضا في الذكر والرتبة كما في الآيات مثل ما تقدم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هنا قدم المهاجرين على الأنصار. أيضا قوله جل وعلا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات. فالمهاجرون مقدمون على الأنصار لما تقدم ذكره، وأيضا لأنه تعلق بهم وصفان، الأول الهجرة والثاني النصرة. أما الأنصار فلم يتعلق بهم سوى النصرة مع الفضائل التي عندهم، لكن الآن نحن بصدد التفريق بين منزلة المهاجرين والأنصار. إذن الأنصار لم يتعلق بهم سوى النصرة، ولهذا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خطبته في سقيفة بني ساعدة عندما خطب قال إننا نحن المهاجرين تركنا أموالنا وديارنا وهاجرنا إلى الله ورسوله وقدمنا القرآن عليكم، وهذا في مسند أحمد. المهاجرين إذن هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والهجرة في اللغة هي الترك، وأما في الاصطلاح الشرعي فهي الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام أو السنة. أما الأنصار فهم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام الذين نصروه في المدينة، والمراد بالأنصار هم الأوس والخزرج، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. إذن هم يعني آووا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه واحتووه. والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة جدا، منها ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقوله رحمه الله يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يدل عليه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر، منزلة عظيمة. أيضا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن غلاما لحاطب قال ليدخلن حاطب النار، وقصة حاطب بن أبي بلتعة معروفة. عندما قال هذا الغلام هذه المقولة قال النبي عليه الصلاة والسلام كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم، وقد حصل في هذه الأحاديث ونحوها، وهذه مسألة مهمة وإشكال قد يقع عند بعض الناس، نقول حصل هناك إشكال على بعض الناس فقال: كيف يغفر لمن كان على قيد الحياة وتكاليف الإسلام ما زالت باقية وواجبة عليه وهو أيضا مطالب بها؟ وهذا الحقيقة له عدة أجوبة ذكرها أهل العلم، منها أن جملة، يعني بعضهم يقول كيف يغفر لهم وهم ما زالوا على قيد الحياة، هذا له عدة أجوبة ذكرها أهل العلم، من ضمنها أن جملة اعملوا ما شئتم هي من باب التشريف والتكريم لهم ولا يقصد حقيقتها، ومعناها أن الله قد غفر لكم ما سبق من الأعمال في مشاركتهم في بدر وغيرها. الوجه الآخر بما ذكر بعض أهل العلم وهو أقربها، وهو ما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، من أنهم غفرت ذنوبهم في الآخرة لعلم الله أنهم لا ينحرفون لكنهم مطالبون بالأوامر والنواهي في الدنيا، فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره فإنه يقام عليه في الدنيا. ولذلك يقول النووي: أقام عمر رضي الله تعالى عنه الحد على أحد أولئك الذين شاركوا في بدر لما شرب الخمر، وقال رحمه الله: وضرب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مصطحا وقد كان بدريا. ثم قال رحمه الله يعني النووي: ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد. وهو يعني انتهى كلام النووي رحمه الله، لكن ما ذكره النووي هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه منهاج السنة، وهو أيضا قول ابن القيم تلميذه رحم الله الجميع. وكان عدد الصحابة رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر، أصحاب بدر، على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزوه معه، نعم، ولم يعني يتجاوز معه إلا مؤمن 14 و300، لم يتجاوز يعني معه إلا مؤمن، يعني رجل مؤمن، وكان عددهم يعني 314، وهذا الحديث في صحيح البخاري. طيب، ما المراد ببدر؟ بدر هي التي حصلت عندها الواقعة المشهورة، ومكانها هي قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة النبوية، وسميت الواقعة باسم موضعها الذي وقعت فيه، وهي الموقعة المشهورة المعروفة، وهي من أشهر الوقائع والغزوات التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة الأصنام، وكانت في نهار الجمعة 17 خلت من رمضان من السنة 2 من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 14 نفسا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وقتل من الكفار 70 نفسا. ثم يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم، تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال تعالى، مما يدل على كلام المصنف رحمه الله تعالى، قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أيضا مما يدل على كلام المصنف رحمه الله تعالى ما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين أنه قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنا في الحديبية 1400، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لنا: أنتم خير أهل الأرض. وهذا الحديث يفيد أن عدد من بايع تحت الشجرة 1400، وفي رواية أخرى أنهم 1500، وفي أخرى أيضا أنهم يعني أنه قال 1400، هذا في حديث البراء أنه قال 1400 أو أكثر. والجمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 فقد ألغى. وكان سبب هذه البيعة هو أنه عليه الصلاة والسلام قصد مكة ليعتمر، فصده المشركون، وكان قد بعث عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة، فشاع أن عثمان قد قتل، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع الخبر البيعة فبايعوه تحت الشجرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك في سنة 6 من الهجرة في شهر ذي القعدة. والشجرة التي تمت المبايعة تحتها هي شجرة خضراء من سدر، وقيل من سمر، وقيل غير ذلك، والخلاف في هذا لا طائل تحته ولا فائدة كبيرة منه، وتسمى شجرة البيعة والرضوان، والتي كانت البيعة تحتها. وهل هي باقية الآن؟ لا، حيث يعني جاء عمر رضي الله تعالى عنه كما في طبقات ابن سعد أنه رأى الناس أو رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها، فجاء رضي الله تعالى عنه فقطعها مخافة الفتنة بها، ولهذا ولله الحمد اختفى مكانها ولا يعرف أين هو. يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، كالعشرة كما عند الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف. وتبشير النبي عليه الصلاة والسلام للعشرة بالجنة لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى، لأن العدد لا ينافي الزيادة. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهروا به من الفضائل والمناقب، خلافا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم ويلعنونهم. بل إن الرافضة، وهذا من العجائب، يعني كثير منهم يكره لفظ العشرة أو فعل أي شيء يكون فيه رقم عشرة، ويتشاءمون بهذا الرقم لموافقته لاسم العشرة المبشرين بالجنة، مع أنهم يستثنون علي رضي الله تعالى عنه. ولهم من الجهالات والعوائد الذميمة الشيء الكثير. ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الجنة ثابت بن قيس وهو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد ثابت بن قيس فأرسل إليه فوجدوه في بيته منكسا رأسه فقيل له ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام فقد حبط عمله فهو من أهل النار، ظن هو هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا إليه وقولوا له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. ولهذا ورد عن ثابت أنه لما كان يوم اليمامة يعني أقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فمات شهيدا نحسبه كذلك والله حسيبه. وأيضا هناك آخرين من الصحابة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كعبد الله بن سلام والحسن وغيرهم. يقول عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وإذا ورد عن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي إن يعني يقول ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد يمشي إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. واعلم وأيضا هناك عكاشة بن محصان وغيرهم في حديث 70,000. واعلم أنه لا يشهد لغير من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بجنة ولا نار، لأنه لا يعلم ماذا يختم له به. والحق أن هذه المسألة محل خلاف، ولهذا يعني ألحق بعض العلماء بمن تقدم يعني أنه من أهل الجنة، ألحق بهم من اتفقت الأمة على الثناء عليه، يعني يقول من اتفقت الأمة على الثناء عليه فهذا يحكم له بالجنة مثل عمر بن عبد العزيز وغيره. والحقيقة أن الحكم بالجنة على شخص معين محل خلاف، وخلاصة هذا الخلاف كالتالي: القول الأول أنه لا يشهد لأحد بالجنة يقينا إلا الأنبياء، وهذا القول يعني ذهب إليه الأوزاعي ومحمد بن الحنفية وغيرهم. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لمن أتى النص بالشهادة له بالجنة فقط كالعشرة وعكاشة ونحوهم، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. القول الثالث أنه يشهد بالجنة لمن أتى النص بالشهادة له بالجنة ومن انتشر بين الناس والأمة أنه من أهل التقى والصلاح والخير والأثر مثل عمر بن عبد العزيز. وهذا القول قال به أبو ثور، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذلك يقول أبو ثور أشهد أن أحمد بن حنبل من أهل الجنة. استدل هؤلاء بأدلة من ضمنها يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا كما في حديث أنس، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وأيضا ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة فقال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. فقيل: بما ذلك يا رسول الله؟ كيف يعني؟ فقال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. رواه ابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني. والحديث فيه مقال. مسألة: هل الفضل الوارد للصحابة على وجه الإجمال أم يلحق بهم غيرهم في الفضل من أفراد الأمة؟ فيه قولان في المسألة. قيل أنه يلحق بهم من أفراد الأمة في الفضل من بعدهم، يعني ممن بعدهم. القول الثاني أنه لا يلحق بهم أحد في الفضل ممن بعدهم، وهذا يعني هو قول أكثر أهل السنة والجماعة، وأن الفضل لهم جماعات وفرادى، لأن الأعمال في الحقيقة تتفاضل بأعمال القلوب لا بأعمال الجوارح. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيما نقرأ ونتعلم وما نسمع، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.